بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كلامنا في مستحبات الوضوء. المستحبات: التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، يعني أن واحد يضع يده في الماء وكانت أمامه آنية من الأواني المفروض من الماء اليد، أو يضع يده في النهر ويأخذ الماء. أحيانا لا يضع يده في الماء والماء على اليد، كما لو كان الماء في إبريق مثلا، عادة لا توضع اليد في داخل الإبريق، وإنما يأخذ الإبريق ويصب الماء على اليد. عند وضع اليد في الماء أو عند صب الماء على اليد، من المندوب التسمية، يعني أن يذكر المتوضئ اسم الله تعالى. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله، وإذا لم تسمي لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء. إذا ذكر اسم الله تعالى جميع البدن يطهر، وإذا لم يذكر لا يطهر من بدنه إلا المواضع التي مر عليها الماء. هذه رواية. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: فاعلم أنك إذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك، الذنوب التي فعلتها اليدان كلها تتناثر، اكتسبتها يداك. إما أن يكون المراد به المعنى الحقيقي، يعني الذنوب التي فعلها الفرد بيديه كضرب الطفل ظلما مثلا أو لمس الأجنبية، وإما أن تكون عبارة كنائية في الآية الكريمة: ذلك بما قدمت أيديكم، أو ما أشبه ذلك. حتى في عباراتنا المتداولة نقول: ذق ما قدمت يداك، مع أنه ما قدمت يداك وإنما قدمت مثلا أعضاؤه الأخرى، لكن عبارة كنائية هذه العبارة. فعلى كلا التقديرين الذنوب التي اكتسبتها يداك كلها تتناثر. التسمية عند وضع اليد في الماء أو عند صب الماء على اليد، وأقل التسمية أن يقول بسم الله، هذا الأقل على رأي المؤلف، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أفضل. وأفضل منهما من الصيغة الأولى ومن الصيغة الثانية أن يقول بسم الله وبالله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا الأفضل. الوالد في الفقه يرى أنه التسمية مو معناها بسم الله، وإنما معناها ذكر اسم الله في شكل من الأشكال. حتى إذا ما قال بسم الله، أو ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما قال بسم الله وبالله اللهم اجعلني إلى آخره، ذكر اسم الله أي اسم من أسماء الله تعالى، كان يقول الله أو يقول يا الله أو يقول الحمد لله أو ما أشبه ذلك. ذكر أي اسم من أسماء الله تعالى يؤدي هذا الواجب، يعني الواجب الأخلاقي والمندوب الشرعي. مندوبات الاعتراف باليمنى، يعني يعترف الماء ويأخذه بيده اليمنى للوجه، ولليد اليسرى عندما يريد أن يغسل الوجه يأخذ الماء باليد اليمنى ويصبه على الوجه، وعندما يريد أن يغسل اليد اليسرى أيضا يأخذ الماء باليد اليمنى ويصبه على اليد اليسرى. في اليد اليمنى كيف؟ أيضا كذلك. لذلك المؤلف يقول ولو لليمنى، يعني حتى إذا يريد يغسل اليد اليمنى أيضا يأخذ الماء باليد اليمنى ثم يصب الماء في يده اليسرى ثم يغسل بها يده اليمنى. الاغتراف باليد اليمنى ولو لليمنى، يعني حتى إذا يريد يغسل اليد اليمنى يغترف باليد اليمنى ثم يصب الماء في اليسرى ثم يغسل اليمنى. وفي الحديث، في حديث المعراج، أن النبي صلى الله عليه وآله فتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله الماء بيده اليمنى كأنه أو لعله قدم إليه الماء فتلقاه باليد اليمنى، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين. وفيما مضى ذكرنا أنه من المندوبات التيامن في كل شيء. من المندوبات الثامن قراءة الأدعية المأثورة المنقولة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين في كل عمل من هذه الأعمال هنالك دعاء. مثلا عند المضمضة أكو دعاء مناسب لعملية المضمضة، لأن المضمضة تتعلق بالفم، فواحد يقول اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكرك، واي دعاء حلو ومناسب. وجه، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، إلى آخره. وهذه الأدعية مذكورة في كتب الأدعية، والوالد ذكرها أيضا في الفقه، فمن أحب فليراجع. من المندوبات غسل كل من الوجه واليدين مرتين. طبعا الملاك في المرة مو الغرفة، وإنما الملاك في المرة الغسلة، يعني حتى أنتوا إذا أخذتوا الماء 20 مرة وغربتم الماء وصبيتوها الشكل على وجهكم ثم أكملتم غسل الوجه، هذا يعتبر كم مرة؟ يعتبر المرة الأولى. الملاك متعدد الصب، وإنما الغسلة الكاملة. فإذا اكتملت الغسلة الكاملة التفتين هذا واجب، الأولى واجب، الثانية مندوبة، الثالثة بدعة ومحرمة. غسل كل من الوجه، الوجه يغسله مرتين، اليد اليمنى مرتين، اليسرى أيضا مرتين، من المندوبات. يمكن التبعيض أو لا، يعني يغسل الوجه مرتين ويغسل اليد مرة واحدة، ممكن أو مو ممكن، أو يغسل الوجه مرة واحدة ويغسل اليمنى مرة، نعم ممكن، ماكو ترابطية بين هذه الأعضاء، فيتمكن أن يغسل بعضها مرة واحدة وأن يغسل بعضها مرة. عشر من المندوبات: أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين في الغسلة الأولى، الرجل يبدأ بظاهر الذراعين، الغسلة الثانية بالباطن، بخلاف ذلك تبدأ في الغسلة الأولى بالباطن وفي الغسلة الثانية بالظاهر. أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى وفي الغسلة الثانية بالباطن، إذا حب طبعا يغسل مرة، وإلا هي المرة الثانية مو واجبة. والمرأة بالعكس، تبدأ في الأولى بالباطن وفي الثانية بالظاهر. مندوبات: أن يصب الماء على أعلى كل عضو، الغسل من الأعلى إلى الأسفل واجب، يعني ما يصير واحد يغسل من ماذا؟ من الأسفل، يعني يأخذ الماء مثلا من الذقن ويمسح الشكل اللي فوق، ما يصير، كما يفعله العامة في ماذا؟ في اليدين، حيث يبدأون بالأصابع وينتهون إلى المرفق، هذا لا يحل ولا يكفي. يغسل من الأعلى واجب، ولكن الصب من الأعلى مو واجب، يعني يمكن واحد يصب الماء كما عادة هالشكل، ما يصبون الماء من منبت الشعر في الوجه، مثلا يصب من نصف الجبهة، يصب الماء من نصف الجبهة أو من أعلى الأنف ثم يبدأ بالغسل من الأعلى. الأفضل كما أنه يغسل من الأعلى وجوبا، يصب الماء أيضا من الأعلى لكن ندبا مو وجوبا، وهكذا بالنسبة إلى اليدين. الثاني عشر من المندوبات: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه، لأن احنا عندنا غسل ارتماسي، أنه يرمس يده في الماء، يأتي كيفية ذلك إن شاء الله فيما بعد، مثلا يخلي يده في الحوض بنية الوضوء وله كيفية، هذا خلاف الأفضل. الأفضل أنه لا يصب الماء على الوجه، يعني الوضوء الترتيبي مو الوضوء الارتماسي، أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء، يعني الوجه واليدين، بصب الماء عليه، يصب الماء عليه، لا بغمسه في الماء، مو أنه يقوم بالغسل الارتماسي. الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، أنه يمر يده، يمكن إذا صبيت الماء على الوجه الماء يستوعب الوجه، يكفي هذا، إذا الماء استوعب الوجه وجرى على الوجه يكفي، ولكن الأفضل أنه تمر يدك على تلك المواضع وإن أصابها الماء، كما نفعله نحن عادة، هم نصب الماء وهم نمر اليد على تلك المواضع، أن يكون ذلك يعني الصب مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقق الغسل بدون الإمرار، حتى إذا غسلت اليد والماء جرى على اليد واستوعب، لكن مع ذلك أمر يدك على تلك المواضع. الرابع عشر من المندوبات: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله، في جميع أفعال الوضوء يكون فكره وتوجهه إلى الله تعالى. الوضوء عبادة، وحقيقة العبادة شنو هي؟ التوجه إلى الله. بدن العبادة شنو هو؟ هذه الأفعال. لكن روح العبادة وحقيقة العبادة وجوهر العبادة التوجه إلى الله. فواحد قلبه يكون حاضر، ومتوجه إلى الله. وفي الحديث أنه كان الإمام المجتبى صلوات الله عليه في الرواية إذا توضأ تغير لونه وارتعدت مفاصله. لعل القليل منا في عمره مرة واحدة اتفق له هذا الشيء أو لم يتفق له هذا الشيء ولا مرة واحدة. فقيل له في ذلك أنه ليش تعتري كهذه الحالة؟ فقال: حق لمن وقف بين يدي ذي العرش أن يصفر لونه وترتعد مفاصله. هم كانوا يفهمون هذه الأشياء ونحن في عالم آخر. الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء، سورة إنا أنزلناها في ليلة القدر، في حال الوضوء يقرأها. في الحديث: أيما مؤمن قرأ في وضوئه إنا أنزلناها في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شلون عندما يولد من بطن أمه يكون طاهر وما عليه ذنب؟ كذلك إذا قرأ سورة القدر. مستحبات أن يقرأ آية الكرسي بعد الوضوء، بعد الفراغ يقرأ آية الكرسي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله تعالى ثواب 40 عاما. كأن المراد يعني عبادة 40 عام. شلون عمل سهل وشلون ثواب عظيم. وحقيقة حيف واحد يفوت هذه المثوبات العظيمة بهذه الأعمال البسيطة. ورفع له 40 درجة وزوجه الله تعالى 40 حوراء، يعني في الجنة ظاهرة. السابع عشر من المندوبات أن يفتح عينه حال غسل الوجه. الوالد يقول هنالك مندوبين. المندوب الأول أنه يفتح عينه من أول الوضوء إلى آخره، أن تكون عينه مفتوحة، مو فقط حال غسل الوجه، مو أنه يغمض عينه. هذا المندوب الأول. المندوب الثاني أن يدخل الماء في العين، يخلي الماء يدخل داخل العين. هذا المندوب الثاني. روايتين عندنا. الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء. الرواية تقول عند الوضوء، ما تقول عند غسل الوجه. افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. والرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله: أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء. خلي الماء يدخل داخل العين، مو واحد يطبب إيده داخل العين كما كان يفعل عبد الله بن عمر. كما كان يغسل الوجه كان يغسل داخل العين، يطبب إيده داخل العين، هذا عمل خطأ. وعميت عينه عبد الله بن عمر كما ينقلون على أثر هذا العمل. لا، وإنما يحاول إدخال الماء داخل العين. هي العين إذا كانت مفتوحة عادة الماء يدخل في داخلها. ويقولون أنه من الناحية الصحية أيضا هذا العمل جيد، أن يفتح عينه حال غسل الوجه بل حال الوضوء كله. هذه مجموعة من المندوبات. وأما المكروهات فنؤجلها إلى اليوم القادم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.